أتوصل بها إلى الله، مع أن الله بيزيح الصخرة من وجه النار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت وبدأت بأبوي قبل بني، فنأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلم، وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقعهما من نومهما، وكرهت أن أوقف الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو هذا الرجل؟ يقول انه كان عنده غرامات وابويه ويا اولاد، كل يوم الصبح بكير ياخذ الغرامات ويسبح، يتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوعاء اللي بحلف فيه الحليب، يملي حليب ويبدا بابويه قبل عائلته. فحلف أول ما إجا من البرية المرية مساء، وراح دخل عليه وقال: إحنا نايمين، شو بيساوي هذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وقبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أم نايمين، أولاده صغار صالحين من الجوع، كل نهار ما يجينا عنده. قال: فوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيعوا هما صغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران من الكلمة اللي خصت جريج الواهد. جريج الواهد هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون في الديار والفستاق مع الصالحين دائما ينزعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة، فجامعها رجل اتفق معها على أن تتهم جريج الراعي، وراحت أيام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة اجت، والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الإيش الليبانية أو ساحة أو كلام عشقي، قال: نشوف هذا اللي جبته بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة، خزعوا وهدموها الغزو اللي كان يصحب بالله فيها. وهذه الرئيسة فلا كان هذه الداء الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي انتقال فيها. فإذا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. الله أكبر. شو أمره في ناسك؟ هذا قطعتهم لأنهم قديم وصف أستاذنا لأن المسلمين يسوك هم الوصف الآن قطعتهم لأنهم قديم وصف. خلي عندك لما شافوا المعي عرف من كان سرير وشور صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني تجار وما تلبيهم بيدهم يبضع هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي كانوا مرر بهم شافوا المعجي اللي ركضوا وبنوا له الخبز من فضة أو دار أو كديهما معه ككفار لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بناء بهالبلوي بهالثاني هذا ولو انه برا؟ كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي، اجت امه تدق الباب وعم يصلي، تدق الباب ما بيقدر يرد عليها، ويقول يقول في قلبه يا ربي صلاتي امي، صلاتي امي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان يطلع خلقهم على أولاده بالحق ولا بالباطل بعث عليه. قالت يا جريج صلوا لا يريحك حتى يريح حضور المؤنسات. الله اليار دعاها وقدر ايش عليه الخصة اللي سبقت. الشاهد كان في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي؟ وذاك الرجل ابي امي وامي اولادي، ابي امي اولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرج نرى من السماء فنجاح في الصحراء شيئا قليلا حتى لا أولوه، لكن لا يستطيع الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني. الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي، كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبيراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب قهر. اضطرت الملك وطلبت منه 100 دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. سلمت حالة. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها شوفوا بعض الجهاد هذا منه. أولا وصل الثمرة اللي صلي مدة طويلة عن جاهل فيها ويستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب بالدينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قالت قلت عنها وتركت لها الدينار وما أعطيتها من ذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فخرج عنها خرجا. فقال الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأذنت أجيرا على خرق من أرض خرق يعني كير كير رجل استأذنت أجيرا على خرق من أرض لما قضى عمله عرضت عليه خرقه فرغم عنه. إلا الثاني بالكيهم أنه استقل الأجر لذلك خرقه الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه على غنزة القديم فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء طول 50 سنة جمع من هذه الأخوة رز يعني وأقل قرش غنم وبقر ومعنى رايات. ثم يا أمي قال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر إلى بخلها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، انما لي عندك فرق من ارز. قال اذهب وخذها فانما تلك البقر من ذاك الفرق. قال فذهب واستعطها. فان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما بقي. فخرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من الإسرائيليات اللي تسمعوها وما أنزل الله بها من خلفها. ولا تصدق لك لا خلاف الجمعة هاي حتى الشيخ في جامع المريخ لما تتفكر فيها بالضبط. في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي صورة للمخرج. كيف ربنا عند الشد وعند الضيق في المسلم بغير مخرج لا يخطر على باله. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان كأن بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وقصها أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في خلاف من الأرض في الصحراء في الشول إن سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان أحمد بن عبد الله مثلا. صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذا به السحاب يخرج فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذا به السحاب يخرج مسحونه من المطر على هذا البستان. طلع لا رجل يعمل في الأرض

هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونخرت بالرعد مسيرة شعر. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون يصلوا الخبر بيرتعشوا خوفا، كرامي من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونخرت بالرعد مسيرة شعر. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قول عليه السلام العلماء والأنبياء، فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوة. الآن عكس القضية: ولينزعن الله الرعبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أن نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من رسول الله. أما أية من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات، أول ما نضعها هنا في القلوب شوقيت اللافتات. جمال لا يمسك، لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا لا من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يأثر التمشي. هل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هذا هو لو حكم الجماع لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. فإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة بما يتعلق بالصيام. كم ممكن شيخنا تلينا شو بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للصيام لا مستر شيخ إنه بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا، هذا صحيح هذا صار ضعيفا، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة. جميل. جميل. جميل. عائشة مثلا عائشة وصحابة بن وقاص حتى في أثر قديم وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن أسف قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق كان متزوجا حديثا، فقال له أنه دائب عروستك، فأجاب طبعا من رمضان، فأجاب إنه يخشى، فقالت إنه لا يفكر إلا الجمعة. عائشة وفي نحو الجمعة إنه لا يفكر إلا الجمعة عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المسلمين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، يعني أحيل لكم ليلة الصوم. شو هو بقى المحرم؟ الجنون. قال العلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يؤخر، لأنه ممكن يقارن يقول إذا ما بيجوز واحد في الجامعة زوجته في نهار رمضان صحيح، لكن إيه غير دليل أنه يؤخر. يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن فلسفة محرف، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي البرقاوي عفوا من كل منها، كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش من أفطر؟ يقول ما أفطر، هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا أنزل، يعني عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي أنزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يخفر؟ لهذه حاجة وجهة ما في دليل، أو أكل مدى. فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي أنزل باللمس بالنظر، وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة. الكفارة يجب بالجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو تحكم جماع كانوا يقضى عليه قضاء مع كفارة. إذن لأي دليل أوجدتم في الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملته معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ لا بالإضافة، نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه آثار صحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، ولا يقال الله أحوط إنما يفعل الله بعض المثمان يقال أحوط. هي نفس السيدة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إرضه كما كان رسول الله يملك، حتى لا يقول ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر فيه. سألني هنا قول عائشة أيكم مملك لربه المخصوص ديني، الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أن كثير من العلماء الثاني يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقل اتفاق هو غير متفق كيف اتفاقه على رأس مكارسين عائلة قبله لو ساق طبعا في رمضان قبل طبعا لا في مثلا نقطة لا مغلق هذا يعني للشيخ الكريم يعني قبلنا مش يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا يأثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني نقدر فيه العافية يعني العلم هو قوة الشهوة. نعم لو في شاب بعيد الشهوة والشيخ خوي الشهوة هم مع الشيخ من بيت الأحسان تمام من هذا شيخنا في ناس كثيرة تحرج من زوج أولادهم أو هم الشباب زوجوا في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة من لا العروس يا كان تلكت في الحياه. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل علي أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد؟ طبعا شرف زينة. من المعلوم أن العزة هو الاستمرار الرحمي. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه، نعم، ففي جاهز العزة. نعم، في وجهة لكلام بعضهم ان هذا او ذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والان هذا سيزوجته بالحلال. هذا صحيح، لكن هذه المشكله الكبرى اللي ذكرنا فيها السؤال الثاني، شو ناويين النساء بها الولد؟ منهم الولد هي أكثر بدون مربوط جيل يخاف هي أكثر هذا ليس جيل حال الولد؟ لا لا لا لا لا لا لا. ليش أستاذ هذا حلو يعني إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو للزوج؟ طبعا الولد لأمي، طبعا لأمه، بحاجة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر؟ لا أعلم يا لحلة، حرام حرام وأذن بنا أذن بنا، وأن تدول الجميع فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية. أن واحد يدرس امرأة يزوجون مع بعض البعض سنتين وشين حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني خلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت في هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الشيء أنا مخطوبة لابن عمته. لا حول ولا قوة. يعني المشاكل. لا خليفة. هل صح عن أبي بكر عمر في هذا الموضوع أن زوج رجل زوج امرأة أو شاب زوج فتاة بعد أن أقال عليهم حد هي عن جهل؟ قرأنا في بعض التفسير في أي مثلا؟ بذكر في سياسة الأحكام الصابوني موضوع اللي سيدنا ذكره بالكلام نقل حرفا أبي بكر أو عن عمر، وأغمر ظن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه المشكلة سهلة بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. المشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذ بالنسبة للزوج الأول. شو موقفه؟ الأول؟ أي نعم شرعا. زوج أو الخطيب الأول خطيبها. مكتوب كتاب عليها مكتوب كتاب عليها كيف؟ يعني على ذمة رجل آخر؟ على ذمة رجل آخر. فشرعا ما هو المطلوب منه؟ الله ما هو المطلوب مني من الزاني من لا من الخاطف من الخاطف وعلمة علمة أنا ذهبت عنده للبيت البيت أنا ذهبت إليهم أيه؟ اللي أحول الإشكال وأنا ما أصل إلى حل حتى الساعة كيف يمكن حل مشكلة كبيرة وإن كان دفع طبعا المهر فليرجع هو ابن عم هلا كان بكون ابن عم أخوه مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا بأخير نعم وهو في شيء أستاذي كان أنا شعرت من الأهل رغم أنه عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من سجن أنا لا هي في سجن وكذلك الشاب أنهم بدهم يخرجوها على ذنب زوجها ابن عمها ثم يذبحونها هذا الذي يعني تنبط من أقوالهم من أفعالهم لذلك خدت أكبر واحد فيهم واللي شعر فيه الصلاح خدت مرة وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فهي أخطأت وقلت لها تعالج خطأ بخطأ آخر ابحث عن حال غير القتل قلت له لا نحن نقتل قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا أعوذ بالله المشكلة هل اللي بيكون سبب المشكلة لا بدهم بعدين يقضوا عليها دي مشكلة أخرى بيتهاونوا في تربية البنات بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط هذا مش حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت كثير واحد عنده شرف وعنده بعدين لو قلتوها يا شيخنا القديم حرام يعني مدخول بها الآن يعني حبط بكرامة الحرام حرام عليهم ربي جزور أستاذي في بعض الناس قال إنه في هذه المسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق ما يفعل هذا السؤال يمكن إنه في حل نهاية شهور الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها مثلها العالي أو مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها بعض الناس ايش يقول حتى يعني بس الذريعة والتخويف يجلد أهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟ أعوذ بالله مخالف للشرع من يتأمل اليوم الشافع يقول أقتله بها إيه؟ أقتله بها لو قتله قتلها أقتله بها أيوه أقتله أي معقول المتعدي على حدود الله هذا القول الشافعي بوجهته طبعا نقرأ هنا الشيخ أهده الشيخ نحن هل يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما الله أعلم هنا حديث تعالى هل يختلف عن ذلك ليش هذا يعني جائز ولا مين قال أنه هذا جائز يعني مش جائز يعني في حال انتعال الرجل يعني في حال انتعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على على ان النبي عليه الصلاه والسلام وبخه او منعه ايه لكن في الحديث انه اجاز لا فاذا اجاز يعني لكن في حال قال الحميد من انت الحالي بدك تلحق فيها حالة اخرى قتل لك وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها فيه زوجة رجل غيور فشكال بين الأمرين شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا تعجبون من غير اتصال؟ أنا والله أعلم أن الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لا غيور وإن الله لا أغير من سعده ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني الحديث من هذا الحديث أنه أخبر أنت فالله أغير فيقيم من الحد عليك. لكن لا شك يعني اللي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. فيجوز ان يقتل ان بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نازل جدا. ثانيا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول، يعني اذا كانت الفتاه مخطوبه ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فهذا لا يقام عليها حد انها يعني حد الرجل رجل زوجها انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء. اما لو دخل ولا هو انتهى صار هي التدريس والشرح. نعم أنا مدرس ابتدائي وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، هل يجيز للإسلام أن أضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين؟ من باب مصلحة الطلاب إن شاء الله. من 10 إلى 14 سنة طبعا يجوز. مش عارف مع الضرب بيدرسوا بيحسب حسابه لما خفف الضرب بيدرسوا بيحسب وقارنوا. عشان يسمح لكم إداري احنا ان شاء الله يعني مسموح تصرف إداري يعني. لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا الطلب مش قانون يعني إداري من عندي انا مش من إدارة نفسك. فصار غبت منا ما دامت حائرا ايش الدماغ نصف دماغ كم تحول لك هذا الدماغ يقول كفارة هي كم تقدر لها الفرزة ما رأى كم يخلصها أصلا في الدماغ بس المتى نستاذي يدخل من عباد والدماغ والدماغ هذا ولا فيه حديث خلص الدماغ من الآن بالنيرنا ولا من الذهب فعلن عليه شيء فأتي هذا جماعة وقد قالت له إن طهرة ليس عليه شيء شهادة الطهرة استاذي مريء نعم رأسه من دورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ إذا ليلهم يا رب يعني؟ ليلهم يا رب لا ما يزوج وإيش بينه وبين الناس مثلا؟